بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس في التعليق على كتاب الفتح المبين في تلخيص كلام الفرضيين لمحمد بن حسن الشطي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة السابع من شهر الله المحرم للعام 41 بعد 144. قال رحمه الله تعالى: باب حكم الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة للأب. قال رحمه الله: اعلم أنه إذا كان معهم ذو فرض فللجد خير أمور ثلاثة: ثلث جميع المال، وثلث الباقي بعد الفرض، ومقاسمة الإخوة، وإن لم يكن معهم ذو فرض فله خير أمرين: ثلث جميع المال ومقاسمة الإخوة، وهو في المقاسمة كذكر من الإخوة فلو مثل حظ الأنثيين معهم أو منهم، لكن لا يحجب الأمة من الثلث إلى السدس عند اجتماعه مع أخ أو أخت، ويحجب أولاد الأم، ولا يفرض للأخت معه إلا في مسألة الأكدرية. طيب وصلت الآن. طيب ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع كتاب الفتح المبين في تلخيص كلام الفرضيين في علم المواريث لمؤلفه محمد بن الحسن الشطي الحنبلي الدمشقي المتوفى في العام السابع بعد 300. وعلم المواريث هو من العلوم التي يعني توسعت هجمة الزنادقة عليه من جهة الأحكام، ليست من جهة العلم كعلم نظري، في الآونة الأخيرة يريدون أن يغيروا عليه كما أغاروا على بقية الأحكام الشرعية التي كانت تطبق في بلاد الإسلام قبل أن يدخل هؤلاء المحتلون، لا نقول الاستعمريون، المحتلون بلاد الإسلام نحو الإنجليز والفرنسيين إلى آخره. فلذلك هدف من أهم أهداف الكفار أن يحيدوا المسلمين عن دينهم، عن شريعتهم، عن أحكام شريعتهم. هم يحبون ذلك، يحبون أن يبتعد المسلمون عن أحكام شرع رب العالمين، وأن يصيروا تبعا لهم في أحكامهم الوضعية التي وضعوها ببنات أفكارهم العفنة الفاسدة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه أمنية الكافرين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلذلك التفقه في علم المواريث ومعرفة حدوده هو من المهمات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في هذا الوقت، حتى يدفع عن دين الله عز وجل وعن حدود الله وعن أحكام الله. هذا هو العلم. أما السفهاء الذين يضيعون أوقاتهم في القيل والقال والإنترنت والسفهات هذه، هؤلاء لا يكسرون عدوا ولا ينفعون مسلما ولا ينفعون أحدا، إنما هم يضرون حسب مصالحهم فقط. هم ليس لهم هدف في دعوتهم، ليس لديهم دعوة، إنما لديهم مصالح يريدون تحقيقها، مصالح دنيوية، مصالح شخصية. ليسوا دعاة هؤلاء الذين هم يعني يضيعون أوقاتهم وأوقات المسلمين في الإنترنت هذا وفي الفتن والمهاترات الفارغة. فالشاهد أن طالب العلم الذي تصدر للدعوة إلى الله عليه أن يتفقه في دينه وأن يعلم حدود الله حتى يبينها للناس. كيف يبين للناس شيئا ولا يعلم حدوده؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هذه دعوتنا، دعوة أهل السنة تميزت بهذا، بالعلم النافع، تميزت عن بقية الدعوات الحزبية نحو جماعة التبليغ والدعوة. ما عندهم علم ولا يدعون إلى العلم، بل يعادون العلم وأهلهم، يخرجون يهيمون في الطرقات بغير علم ولا بصيرة ولا فقه ولا معرفة لحدود الله. فلذلك ضلوا وأضلوا. فعلينا أن ندرك أهمية العلم وفضل العلم وفضل التفقه في الدين الذي به ندرك أعلى الدرجات عند رب العالمين. فالتفقه في علم المواريث في علم الفرائض هذا كما قلت صار من المهمات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. ومن أجل ذلك نحن اخترنا هذه الرسالة التي نشرح فيها منذ عدة أشهر، يعني في لنا درس فيها في كل شهر. وصلنا إلى هذا الباب، باب حكم الجد، حكم الجد مع الإخوة الأشقاء، والإخوة للأب. وكما بين المصنف في الحاشية أنه صنف هذا الباب، قال هذا الباب كله على مذهب الشافعية والحنابلة، يعني رجح هذا المذهب كما سريت في الخلاف في هذه المسألة. أما على مذهب الحنفية فلا شيء للإخوة مطلقا مع الجد، لأنه كالأب عندهم. هذا تعريف أو تصحيح حفيد المؤلف وهو محمد جميل الشطي، وضع علامة جيم حرف جيم تمييزا له. يعني هذه حاشية من كلام حفيد المؤلف جميل محمد جميل الشطي. طيب، فهنا مسألة ميراث الجد معرفة. أولا نريد أن نعرف من هو الجد، من هو الجد المقصود الذي حدث فيه الخلاف. الجد هنا هو الذي من جهة الأب، الذي يدلي إليه الميت بذكر الذي هو الأب. أما الجد الذي يدلي إليه الميت بأنثى فهذا لا يدخل في هذا الكلام أصلا، هذا يدخل في باب ذوي الأرحام، لا علاقة له بميراث الجد. فهذا أولا. ثانيا نقول إن مسألة الجد مع الإخوة، يعني إذا اجتمع الجد مع الإخوة، هذه مسألة جرى فيها الخلاف قديما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أول الأمر في زمن أبي بكر، كما علق هذا البخاري في صحيحه، أن أبا بكر كان يرى الجد، كان يرى الجد أبا، يقول الجد أب، يعامل عملة الأب. وعلى هذا كان العمل في أول الأمر، إلى أن جاء زمن عمر ونشأ الخلاف، نشأ الخلاف في مسألة الجد مع الإخوة، هل يرث الإخوة مع الجد أم يحجبون؟ يعني هذه صورة المسألة حتى تتصوروها. ما هو موطن الخلاف؟ إذا اجتمع جد وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، هل يرثون مع الجد أم يحجبون؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يرى أنهم يحجبون لأن الجد أب، فبالاتفاق الأب يحجب الإخوة أشقاء أو كانوا لأب، فضلا أن يكون الأم أب. بالنسبة للإخوة لأم فأيضا بالاتفاق الجد يحجبهم كما أن الأب يحجبهم. فهذه من المقررات أو المسلمات التي ينبغي عليه أن نكون على بينة منها. ويعني لذلك جاء قول ابن عمر، مقولة ابن عمر في هذا الباب لاشتداد الخلاف فيه، كما قلت خاصة في زمن عمر، أن ابن عمر قال أجرأكم على جراثيم جهنم، أجرأكم على الجد، أي الذي يفتي في مسألة الجد. كأن ابن عمر لما وجد يعني أن هذا الخلاف صار بهذه الطريقة توقف، وكان لا يريد أن يفتي في مسائل الجد مع الإخوة. وكما ينقل أن عمر نفسه اختلفت كلمته في كيفية توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب. وكما أيضا جاء هنا أن ابن العربي قال اعلموا أعلمكم الله المشكلات أن مسألة الجد تجاوزت الحد في الإشكال وخرجت عن الحصر والعد، والحكمة لله فيه في ترك الإشكال والاختلاف من ذوي العلم والجلال، أن يعلم الله عباده أو أن يعلم الله عباده، ولم يرد أن ينص على حادثة، وليعلم الخلق أن النظر والقياس على أصول الشرع أصل في الدين، نعم، ووصل عن المشكلات المسلمين، لأن الصحابة اختلفوا فيه إذ لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم بيان يرفع الإشكال على التمام. نعم طيب و نعم وكما أيضا كما يعني روي هذا الباب أحاديث أو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة توريث الجد مع الإخوة ولا يصح، حديث ضعيف لا يصح، فلا يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب توريث الجد مع الإخوة. طيب الاختلاف أو يعني ينحصر الخلاف في هذه المسألة، مسألة توريث الجد مع الإخوة، على أقوال ذكر منها يعني صاحب عدة الباحث في أحكام التوارث والشيخ العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله، ذكر منها المذهبين المشهورين، والأول والذي ذكرناه هو مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وبدعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شبه يعني اتفاق بين الصحابة، أن الجد كالأب فيحجب الإخوة مطلقا، يعني لا يرث الإخوة شيئا معه، لا لأب ولا الأشقاء. وقد اختار هذا أو ذهب إلى هذا أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها نعم تقي الدين ابن تيمية وابن القيم الجوزي. نعم وقال صاحب الفروع في فقه الحنابلة وابن مفلح وأظهروا أي هذا الاختيار، واختارها بعض الشافعية وكذلك واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب المذهب الثاني أن الجد لا يسقط بالإخوة، وبه قال كثير من الصحابة، منهم الخلفاء الثلاثة ومذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، وقالوا جمع من التابعين والمشهور عن الإمام أحمد. نعم طيب ثم بدأ يسرد صفة توريث الجد مع الإخوة إذا لم يسقط الجد من الإخوة، وجاءنا من المغني في علم الفرائض أنه ذكر مذاهب أخرى في هذا الباب. نعم يعني وبين ضعفها. نعم فذكر خمسة مذاهب. المذهب الأول أنهم يرثون مع الجد وهو ما أشرنا إليه، الثاني أنه لا ميراث للإخوة مع الجد مطلقا، الثالث التوقف، ولعل هذا كأنه مما يظهر من قول ابن عمر أنه توقف، يعني لا لم يورثهم ولم يقل بعدم أنهم يرثون. المذهب الرابع أنه ليس للجد شيء معلوم مع الإخوة، إنما على حسب ما يقضي به الخليفة والإمام، يعني جعل الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي أو الحاكم، ليس هناك حد مقرر. المذهب الخامس أن الجد يسقط بالإخوة الأشقاء أو الأب، أن الجد يسقط بالإخوة الأشقاء أو الأب، وكما بين صاحب المغني بعلم الفرائض أن المذهبين الأخيرين مهجوران، أنه ليس للجد شيء معلوم إلا باختيار الحاكم أو القاضي، وأن الجد يسقط بالإخوة، هذا مهجوران، يعني لا وجود لهما هذين المذهبين. نعم. طيب، وأنا ما يعني أحب أن أسترسل في مسألة صفة توريث الجد مع الإخوة على ما جاء في الرسالة الآن أو على ما اختلف فيه العلماء، لأنه مما لا طائل تحته، لأن الراجح وهو على ما يظهر قول الصحابة الأول بالقول الخليفة الأول الذي هو سنته سنة متبعة وقد أقره جمع من الصحابة، وعدم توريث الجد مع الإخوة. نعم. هذا الذي يعني ينبغي يكون عليه العمل. نعم. ويعني لا حاجة لنا للدخول في تفاصيل التوريث. نعم. ماشي. شكرا. قال رحمه الله تعالى: إلا في مسألة الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب وجد، فيفرض لها النصف وله السدس، ثم يضم النصف إلى السدس ويقسم بينهما أثلاثا، والله أعلم. مسألة الأكدرية، تفضل. مسألة الأكدرية مسألة مشهورة، هي من الملقبات في مسائل المواريث. نحن عندنا في المواريث مسألة تسمى بالملقبات. ما معنى الملقبات؟ أي صار لها لقب اشتهرت به، ومنها الأكدرية. وقد جمعت هذه المسائل أنا في رسالة طبعت قديما سميتها الباعث الحثيث، سميتها الباعث الحثيثة على جمع الملقبات من مسائل المواريث، والتي جمعت يعني فيها أيضا أو يعني أردفتها برسالة أو مذكرة مختصرة لمعرفة أحوال الورثة 25 وكيفية توريث كل واحد منهم، والتي ألفها شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى. طيب، فنأخذ فوائد من المبحث الذي أنا عقدته في المسألة الأكدرية، وأيضا التي تسمى عند أهل العراق بالغراء لشهرتها اشتهرت فصارت غراء. أولا، اختلف بسبب تلقيبها بالأكدرية، فمن هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال: حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: قلت للأعمش نعم لما سميت بالأكدرية؟ نعم، فقال: طرحها عبد الملك ابن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها، أي فأخطأ في حكمها فسمى الأكدرية. نعم. قال وكيع: كنا نسمع قبل أن يفسر سفيان أنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها، لم يفش قوله. نعم. وقيل لأن واقعة امرأة من بني أكدر ماتت وخلفت أولئك الورثة المذكورين، واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليها. وقيل لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله التي وضعها في الفرائض، لأنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد. وقيل لأن الجد كبر على الأخت نصيبها. نعم. وقيل لتكبر أقوال الصحابة فيها إلى آخره، يعني هذه كلها أقوال في بيان سبب التسمية. طيب، صورة المسألة ما هي؟ زوج وأم وجد، زوج وأم وجد وأخت لأبي وأم الشقيقة أو أخت الأب، يبقى زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو أخت الأب. هذه صورة المسألة. طيب، اختلف في قسمة الميراث فيها على عدة أقوال أيضا، أنا نقلتها هنا. نعم، عندنا أتي بالخلاصة. يعني هو الذي ترجح من مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أن للزوج النصف. المسألة من ستة، المسألة من ستة، الزوج له النصف فرضا أي ثلاثة. طيب، وللأم الثلث أيضا فرضا، فلها اثنان سهمان، والجد السدس سهم، وللأخت النصف، نصف لها نصف أيضا، لها نصف فرضا، أخت الشقيقة ثلاثة. فبهذا هي عالت، صار عندنا كم؟ ثلاثة واثنان خمسة، وواحد ستة، وثلاثة تسعة، فعالت من ستة إلى تسعة. فلذلك كبرت على زيد بن ثابت أصوله، لأنها عالت هذا العوض. نعم نعم، قلت وإنما جعل الأخت هنا صاحبة فرض لأجل الضرورة، فلو لم يبقى بعد نصيب أصحاب الفرائض إلا السدس، فإن جعل ذلك للجد صارت الأخت محجوبة بالجد، وهذا خلاف أصله. وإن جعل ذلك بينهما بالمقاسمة انتقص نصيب الجد عن السدس، ومن مذهب أي من مذهب زيد أنه لا ينقص نصيبه عن السدس باعتبار الولاء بحال. وإسقاط الأخت بالجد متعذر أيضا، الأخت لا تسقط بالجد لأنها صاحبة فرض عند عدم الولد بالنص، وفريضتها النصف بنص كتاب الله، وإن كانت واحدة فلها فلا النص، فلا فرض ثابت لا تزحزح عنه إلا في مسألة ما عالت. قال أقلت وفريضتها النصف، ولدي الفريضة جعلها صاحبة فرض هنا. ثم ينضم نصيب الأخت مع نصيب الجد، هو أربعة من تسعة. لماذا؟ لأن الجد له واحد أي السدس، والأخت لها ثلاثة نصف الستة. طيب، فهو أربعة من تسعة، فيكون مقسوما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فانكسر بالأثلاث فاضربه تسعة في ثلاثة، فيكون سبعة. وعشان هذا تصحيح المسألة، يعني المسألة تصح من كم؟ في 27، لأن حدث انكسار في التقسيم بين الجد والأخت، فكان للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة، فيكون نصيب الزوج كم؟ تسعة. هذا التصحيح. وللأم سهمان في ثلاثة، إذا يصير لها كم؟ ستة. وكان نصيب الأخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة، فيكون 12 للجد، يعني لو الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الجد ثمانية والأخت كم؟ أربعة. بهذا تصح المسألة. هذه الأقدارية التي كبرت على زيد بن ثابت أصوله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.